تقول هل فيه نهي عن المناداة من اسمه محمد من بعيد ينادى بموح؟ ها بموح. عندنا في لغة العرب شيء يسمى الترخيم، والمراد بالترخيم حذف الأخير من الاسم، حذف الأخير من الاسم عند المناداة. فحذف الأخير هذا له شروط، فإن كان ثلاثياً صار ثنائياً، وإن كان رباعياً جاز حذف حرف منه أو أكثر. ومما أثر في السنة مناداة النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة يا عائش، وجاء بعض الحديث كحديث المناجات، فيضع الله جل وعلا كنفه على عبده ويقول أي فل، يعني يا فل يا فلان، حذف الألف والنون منه. ومثل ذلك جعفر تقول يا جعفو أو يا جعفا ونحوها. فإذا رخمت هذا الاسم محمد قلت يا محمد أو يا محمو، أما موحى موجود، والله أعلم.